لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فاتقوا الله عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته نسمع دائما هذه الكلمة كلمة التقوى فما هي وما حقيقتها وكيف يحقق العبد التقوى وكيف يكون متقيا لله تعالى عباد الله إن الحديث عن التقوى حديث مهم عظيم والناس اليوم بحاجة ماسة لمعرفة التقوى وأهميتها لأنه قد حصل خلل عظيم في التقوى في المجتمعات والأفراد وبسبب ذلك كانت النتيجة قلة التوفيق وقسوة القلب ومحق البركة بالرزق والعمر وضيق الصدر وطول الهم والغم ونحن لا نريد أن نتكلم فقط عن التقوى مجرد كلام بل الغاية مما نقول ونتكلم هو الفهم السليم والتطبيق الصحيح للتقوى لكي نكون بإذن الله من عباده المتقين المطيعين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون والكلام عن التقوى عباد الله يتطلب منا أن نذكر أهم الركائز التي توضح معنى هذه الكلمة العظيمة كلمة التقوى ومن هذه الركائز التعرف على حقيقة التقوى التقوى هي حماية وصيانة ووقاية من كل سوء أو شر وتتم هذه الحماية وتتحقق هذه الصيانة وتنشأ هذه الوقاية إذا كان المحرك لهذه الأمور هو محبة الله ومحبة أوامره المستلزمة لاجتناب ما نهى الله عنه يقول ابن كثير رحمه الله التقوى اسم جامع لفعل الطاعات وترك المنكرات انتهى كلامه رحمه الله وقد بين الإمام ابن رجب رحمه الله أصل التقوى بقوله وأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية تقيه منه فتقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك وهو فعل طاعته واجتناب معاصيه وما أحسن ما ذكره طلق بن حبيب رحمه الله فيما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف لما سئل عن التقوى ما هي فقال التقوى عمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من الله والتقوى ترك معصية الله مخافة عقاب الله على نور من الله وهذا أحسن ما قيل في حد التقوى فإن كل عمل لا بد له من مبدأ وغاية فلا يكون العمل طاعة وقربة حتى يكون مصدره عن الإيمان فيكون الباعث عليه هو الإيمان المحض لا العادة ولا الهوى ولا طلب المحمدة والجاه وغير ذلك بعض الناس يقول أنا لا أغش ولا أكذب ولا أسرق ولا أخون لأن أخلاقي لا تسمح لي بذلك أو ضميري لا يسمح لي بذلك، هذا خطأ، بل لا بد أن يكون مبدأك نحو الإيمان وغايتك ثواب الله تعالى وابتغاء مرضاته وهو الاحتساب. إذا فحقيقة التقوى عباد الله وخلاصتها اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل الأوامر وترك النواهي. يقول ابن القيم رحمه الله: وأما التقوى فحقيقتها العمل بطاعة الله إيمانا واحتسابا أمرا ونهيا، فيفعل ما أمر الله به إيمانا بالأمر وتصديقا بوعده، ويترك ما نهى الله عنه إيمانا بالنهي وخوفا من وعيده. عباد الله، إن التقوى لها مراتب تتفاوت بتفاوت متعلقاتها، فتكون التقوى واجبة إذا كانت بفعل واجب أو ترك محرم، وتكون التقوى مستحبة إن كانت بفعل مجلوب وترك مكروه. ولهذا كانت التقوى حماية وصيانة للقلب والجوارح عن الآثام والمحرمات، أو تكون حماية ووقاية عن المكروهات وصدور ما لا يعني. وأما عن أهمية التقوى فتتضح وتتجلى أهميتها ومنزلتها من حيث أن الله تعالى أمر بها عباده، كما في قوله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. فالتقوى الحقيقية هي أن يجتهد العبد في ترك الذنوب صغيرها وكبيرها، ويجتهد في الطاعات كلها الواجبات والنوافل ما استطاع، كما قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فأنت لا تكلف فوق طاقتك، لكن جاهد نفسك بقدر ما تستطيع حتى تحقق التقوى، بأن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية وجملة حصيرة. ومما يدل على أهمية التقوى عباد الله أنها وصية النبي عليه الصلاة والسلام لأمته في آخر حياته، كما في حديث العرباض بن سالم رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. الحديث. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: فهاتان الكلمتان تجمعان سعادة الدنيا والآخرة. وجاء عند الترمذي في جامعه عن أبي أمامة رضي الله عنه في حجة الوداع أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. وعند مسلم عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين ثم رأى أثقال الله منها فليأتي التقوى. ولا تخفى عليكم عباد الله، لا تخفى عليكم وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه حيث قال له: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيثما كنت، أي في السر والعلانية، حيث يراك الناس وحيث لا يرونك. وحسن الخلق من أعظم الصفات المعينة على تقوى الله عز وجل والمقربة إليه سبحانه. ومما يدل أيضا على أهمية التقوى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه فسأله التقى. فعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أيضا أنه كان يقول: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أيضا تتبين أهميتها في كون التقوى هي الدافع على كل خير والرادع عن كل شر، ذلك أن حقيقتها كما مر هي طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في كل شيء. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن مما يدل عباد الله على أهمية التقوى كذلك أن مكانها ومحلها هو القلب الذي هو أعظم الأعضاء. قال تعالى: واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره ثلاث مرات. فالتقوى إذا ملأت بها قلبك كانت سببا في دفع الفتنة عنك، كما قال طلق بن حبيب رحمه الله: إذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتقوى، بها يحصل لك انشراح الصدر بالحق. قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وجاء في الحديث: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ومن دعاء الراسخين في العلم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يجب على كل فرد منا إصلاح قلبه بالتقوى. قلب الإنسان يفتقر إلى تعاهد وتربية وإصلاح، وذلك لما هو معلوم أنه إذا استقام القلب استقام حال الإنسان وصلحت أعماله. التقوى عباد الله هي خير لباس. قال تعالى: ولباس التقوى ذلك خير. كما أنك يجب أن تلبس اللباس الحسي الذي يستر عورتك أمام الناس، ولا بد لك أيضا من لباس التقوى الذي يواري عورات الظاهر والباطن. ومما يدل على أهمية التقوى أن التقوى هي العبادة المأمور بها، لذلك أمرنا بالتزامها. قال تعالى: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. فالتقوى هي الكلمة التي يتقي العبد ربه بها، وأعلى أنواع هذه الكلمة هي قول لا إله إلا الله، ثم كل كلمة يتقي الله بها بعدها فهي من كلمة التقوى. وقد أخبر سبحانه أنه ألزمها عباده المؤمنين فجعلها لازمة لهم لا يتفكون عنها. ومما يدل على أهمية التقوى كذلك أنها هي الميزان الذي يوزن به الناس. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالتقوى سبب للإكرام عند الله. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم لله. فالفضل والكرم إنما هو بتقوى الله لا بغيره، من الانتساب إلى القبائل أو البلدان أو غير ذلك عباد الله. وأما ثمرات التقوى فكثيرة لا تحصى إلا بتكلف، ولا تستقصى لغزارتها وتنوعها، فهي أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصر. فكل خير في الدنيا والآخرة من ثمرات التقوى، فبها يحصل فلاح الدارين، وبها ينال العبد رضوان الله الذي هو أعظم من الجنة وما فيها، وبها يدخل العبد الجنة، وبها ينجو من النار. ومن ثمراتها الظاهرة تفريج الكربات وتحسين الأرزاق وتسهيل الأمور وتكفير السيئات وتعظيم الأجور. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ومن ثمارها أيضا الليل ولاية الله تعالى والفوز بالبشرى في الدنيا والآخرة. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إن التقوى عباد الله سبب لنيل العلم وتحصيله. قال تعالى: فاتقوا الله ويعلمكم الله إن كل صحبة وصداقة لغير الله فإنها تنقلب يوم القيامة إلى عداوة إلا صحبة المتقين. قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ومن ثمار التقوى أنها سبب لقبول العمل. قال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. والله يقبل عمل المتقي الذي اتقى الله به، فعمله خالصا لله تعالى موافقا لأمره. لذلك جاء عن بعض السلف أنه قال: لأن تقبل لي صلاة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها. قال: لأن الله تعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. التقوى عباد الله سبب قوي تمنع صاحبها من السير والضلال بعد أن من الله عليه بالهدى. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إن التقوى سبب في توفيق العبد في الفصل بين الحق والباطل ومعرفة كل منهما. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. ومن جملة عباد الله فالتقوى هي سبب لكل خير وفلاح ونجاح في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين العاملين لشرعك الفاعلين لأمرك المجتنبين لنهيك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم لك الحمد أن بلغتنا رمضان. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.